بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب المعاملات، كتاب البيوع. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي كتاب الدعوة، اليوم ننتقل إلى شيء جديد وهو كتاب الإقرار. طبعا الإقرار هو أن يقر الإنسان بحق مالي أو معنوي عليه، والإنسان له أن يقر على نفسه إن كان أهلا للإقرار. والإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره، تلزم المقر ولا تلزم غيره. فإذا أقر الإنسان على نفسه وعلى غيره بحق لزمه ولم يلزم غيره. يعني لو أنا الآن اعترفت أنه أنا وأخي اتديننا من فلان 1,000,000 ليرة، أنا أقررت به الأمر، هذا ما الحكم؟ قال يثبت الدين علي ولا يثبت على أخي. لماذا؟ لأن الإقرار يلزمني ولا يلزمه. الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره. نعم. كتاب الإقرار، وهو في الأصل التسكين والإثبات من القرار. إخواننا إن قر إن سكن، ومنه القارورة أن الماء يقر فيها. والقرار السكون والثبات، يقال قر فلان بالمنزل إذا سكن وثبت، وقررت عنده كذا أي أثبته عنده. وقرار الوادي مطمئنه الذي يثبت فيه الماء، ويقال استمر الأمر على كذا أي ثبت عليه. وسميت أيام منى أيام القر لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيام. اليوم الذي يلي يوم النحر يسمى يوم القر، لأن أهل منى يقرون في منى ويثبتون ويتركون الانتقال بين المناسك. ومنه الدعاء أقر الله عينه إذا أعطاه ما يكفيه فسكنت نفسه ولا تطمح إلى شيء آخر. وفي الشرع اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت، فيسكن قلب المقر له إلى ذلك. يعني أنا عندما أعترف لك بالحق الذي لك علي تسكن نفسك لإقراري وتصير على طمأنينة أن حقك لن يضيع، وهو حجة شرعية دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وضرب من المعقول. أما الكتاب فقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كيف يشهد الإنسان عن نفسه؟ بالإقرار. نعم. والشهادة على النفس إقرار، فلولا أن الإقرار حجة لما أمر به. وقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق، وأنه إقرار على نفسه. والسنة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العسيف واغدو أنت يا أنيس. العسيف هو الأجير يعني. نعم. واغدو أنت يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الرجل الذي اتهم زوجته أنها زنت مع أجيره، قاله فاغد أنت يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، يعني فإن أقرت بالزنا. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بالإقرار، وعليه الإجماع، ولأنه خبر صدر عن صدق لعدم التهمة، إذ المال محبوب طبعا فلا يكذب في الإقرار به لغيره، وهو حجة فلا إذ المال محبوب طبعا فلا يكذب في الإقرار به لغيره. يعني لو أنا أقريت أنا لأخي علي 1,000,000 ليرة سورية، أنا الآن مش طبيعي أن أعترف له بالمال وما علي مال، ليه؟ المال محبوب إلي، فلما أنا بعترف له بالمال إذا أنا خالفت طبيعتي، الطبيعة أني أحب المال، فبالتالي إقراري هذا لا يصح أن أكذب به، أنه عم بعترف له بالمليون كذب، لا، هذا خلاف الطبيعة. الطبيعة أن الإنسان يحب المال ويزهد بالمال، وهو حجة مظهرة للحق ملزمة للحال، حتى لو أقر بدين أو عين على أنه ملزمة للحال، يعني يثبت الحق فورا بمجرد الإقرار. حتى لو أقر بدين أو عين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لزم المال وبطل الخيار. يعني أنا قلت له أقر لك بالمال على أني بالخيار 3 أيام، يعني هون 3 أيام ممكن أثبت على خياري على إقراري، ممكن أرجع، لا، صح الإقرار وبطل الشرط ولزم المال في الحال. وإن صدقه المقر له في الخيار وإن صدقه المقر له في الخيار لأن الخيار للفسخ. نعم، يعني حتى لو قاله صحيح أنت لك الخيار 3 أيام، تصديق المقر له لا يصحح الخيار، لأن الخيار لفسخ الإقرار، والإقرار لا يقبل الفسخ، وهو لا يحتمل الفسخ لأنه إخبار. نعم، والفسخ يرد على العقود، يرد، والفسخ يرد على العقود. نقول هذا عقد يفسخ، يعني هذا إنشاء الإنشاءات تقبل الفسخ، يعني غالبا، أما الإخبار لا يقبل الفسخ لأنه صار في كذب. نعم، يعني أنا أقول أن فلان له علي 1,000,000 ليرة سورية، هذا إخبار، لكن أنا عندما أشتري سيارتك 1,000,000 ليرة سورية ثم نفسخ العقد، ممكن، هذا إنشاء لعقد جديد، الإنشاءات تقبل الفسخ، أما الإخبار لا يقبل الفسخ. والإقرار هل هو إنشاء أم إخبار؟ ألا هو إخبار، لذلك لا يقبل الفسخ. ولأن حكمه ظهور الحق وهو لا يحتمل الفسخ. يعني أنا الآن لما عم أقول لك علي 1,000,000 ليرة سورية، 1,000,000 ليرة سورية الآن ثبتت هلأ؟ لا، هي ثابتة سابقا، لكنني أقررت بها الآن، أخبرت بها الآن، إذن أنا لم أنشئ حقا لكنني أظهرته، والحق موجود سابقا. لك علي 1,000,000 ليرة سورية من هدول إيش؟ هدول في حساب صلوا سنة بيناتنا، أنا هلأ أظهرته، إذن بالإقرار لم أنشئ حقا ولكنني أظهرته، فهو إذن إخبار عن حق ثابت وليس إنشاء لحق معدوم. الإقرار هو إنشاء لحق ثابت وليس إنشاء لحق معدوم. وشرطه كون المقر به مما يجب التسليم، كون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر إلى المقر له إلى المقر له. صار في عنا مقر وهو الرجل الذي صدر منه الإقرار، والمقر له هو الذي صدر في حقه الإقرار، أنا أقر لهذا، إذن هو مقر له بمليون ليرة. المليون ليرة هي المقر به، هو الحق الذي يثبت بالإقرار. حتى لو أقر بكف تراب أو حبة حنطة لا يصح، وحكمه ظهور المقر به، ظهور المقر به لأنه إخبار عن كائن سابق، حتى لو أقر لغيره بماله، والمقر له يعلم كذبه، لا يحل له أخذه على كره منه إلا أن يعطيه بطيبة نفس منه. يعني أنا الآن أخطأت وفكرت أنه هذا الآن له علي دين، طلعت أنا عطية وخالص، فقلت أنا أنه فلان له عندي مليون ليرة سورية وأنا عطية ونسيان، هل يحق للمقر له أن يأخذ مني هذه المليون؟ لا. ليه؟ لأن الإقرار يثبت، يظهر حقا ثابتا، هو ما في حق ثابت، فتبين أن الإقرار غير صحيح، إذن هذا الإقرار لا يفيد الملك ولا يعطي المقر له حقا في طلب هذا المال، إلا إذا أعطيت أنا إياه هذا المال عن طيب نفسي، يعني هبة مني، أنا الآن عرفان أنه الآن هو ما له شيء عندي، ذكرني قال لي والله أنت الآن أنك أعطيتني هالمال هذا وأنت نسيان، شوف أخي الآن في وصل بهالموضوع هذا وكذا، بعد أن اطلعت أنا على كل ذلك ترخي مع ذلك، تفضل أخي هاي مبلغ هدية مني، شو الحكم؟ له أن يأخذها، أما هو أن يعتمد على إقراري وهو يعلم أنه أنا مخطئ، لا يحق له أن يأخذ هذا المال، لأن الإقرار لا يثبت حقا بل يظهر حقا إذا كان ثابتا. نعم. فحينئذ يكون تمليكا مبتدأ كالهبة. نعم. قال: وهو حجة على المقر إذا كان عاقلا بالغا. العاقل البالغ هذا حج عليه الإقرار على نفسه، أما لو كان مجنونا وأقر هذا كلام مجانين، لا يصح، لا يكون حجة لا له ولا يحق لك التمسك به. نعم. كذلك إخواننا لو كان غير بالغ، لو كان صغيرا وأقر بشيء، ما الحكم؟ هذا الإقرار لا قيمة له، هذا الإقرار لا قيمة له. سبحان الله، بعض الناس بيأخذ كلام الأطفال على أن الطفل ما بيكذب، لك يا أخي الطفل بيحكي أحيانا بلا وعي، الطفل أحيانا بيحكي بلا وعي، لا يعي ما يقول، وأنت تعلم هذا. نحن بنأخذ إخواننا، خذوا فاكم من أطفالكم، بالعكس بعض الناس الآن بينكش أسرار البيوت من مين؟ من الأطفال، وهذا أمر معيب، وهذا أمر معيب. تلاقي سبحان الله إذا كان طفل راح مشوار مع أبوه، تلاقي الأم تستنطق الولد، نعم بماذا جرى، ماذا كذا كذا، ماذا، أين ذهب أبوك، وما شابه ذلك. هذا أمر معيب إخواننا، هذا الطفل يعتاد نقل أسرار البيوت من مكان إلى مكان. الأحياء في طفل تقعد معه تلاقي سبحانه بيحكي كل شيء، ليه؟ نحن من خلال استنطاقنا إلو عودنا على أن ينقل الأسرار من بيت إلى بيت، وكلما رأى شيئا تكلم به، لكن لو أنه تكلم مرة ونبهنا أنه هذا عيب ولا ينبغي وليس هذا من الأمانة، هو لا يفعل ذلك. لذلك إخواننا هذه قضية مهمة، فمن حيث الآن الحكم الشرعي إقرار المجنون وإقرار الطفل دون البلوغ ولا عمره 10 سنين 11 سنة، يعني واعي، هذا إقراره غير معتبر، لا يكون حجة لا عليه ولا على غيره، لا عليه ولا على غيره. يعني لو طفل عمره 10 سنين قال أنا يعني متدين من فلان مليون ليرة أو 100,000 ليرة، شو بنقول له؟ إقرارك هذا لا قيمة له. طب هو اعترافه لا قيمة له لأنه صغير. ويصح إقرار العبد في بعض الأشياء على ما مر في الحجر. على ما مر في الحجر. قال: إذا أقر لمعلوم، لأن فائدة الإقرار، يعني الإقرار حجة إذا أقر المقر لشخص معلوم، لشخص معلوم، أنا أقر لهذا بمبلغ كذا، لكن لو قلت أنا أقر لشخص ما عينته، شو قيمة هذا الإقرار؟ هذا لا قيمة له، لأنني أقر لمجهول لا لمعلوم. قال: إذا أقر لمعلوم، لأن فائدة الإقرار ثبوت الملك للمقر له، ولا يمكن إثباته لمجهول. قال: وسواء أقر بمعلوم أو مجهول، ويبين المجهول. تمام. يعني أنا إذا أقررت بشيء معلوم، قلت له لك علي 100,000، واضح المبلغ معين، قلت له لك عندي مال ما عينت قديش، هو شو بنقول؟ هذا إقرار بمجهول. لك عندي شيء، لك عندي أمانة، لم أبين له نوع هذه الأمانة، ما الحكم هنا إخوان؟ نقول هذا إقرار بمجهول. ما حكمه؟ قال: الإقرار بالمجهول صحيح لازم، ومع أنه صحيح لازم يجب على المقر البيان. نسأله شو المال عم تقر فيه أنت؟ المقر له ليس له حق المطالبة والبيان، وإنما له حق المطالب أن يطالب المقر: بين لي مقدار هذا المال الذي تعترف به. لمن البيان؟ للمقر نفسه، المقر هو الذي يبين. أما المعلوم فظاهر. نعم. وأما المجهول فلأنه قد يكون عليه حق ولا يدري كميته، كغرامة متلف لا يدري كم قيمته. يعني أنا بزماني أتلفت له شيئا وإنه عندي قيمته، أديش قيمة هذا الشيء المتلف؟ ما بعرف. أنا معترف أنه أنت الآن هذا الشيء صار معك أنت، هذا أنا سببه وأنا أضمن ذلك، لكن خلينا نسأل أهل الخبرة شو بيحكوا. أنا جاهز، إذا أنا أقر بالحق مع أنني لا أعرف مقداره، وبعد ذلك يلزمنا البيان. أو أرشي جراحة، أو باقي دين، أو معاملة، أو كان يعلمه ثم أنسي، والجهالة لا تمنع صحة الإقرار. نعم. لأنه إخبار عن ثبوت الحق والبيان عليه. والبيان عليه. والبيان عليه. على المقر يعني. كما إذا أعتق أحد عبديه فيبين. لا، كما إذا أعتق أحد عبديه. كما إذا أعتق أحد عبديه فيبينه. يعني أنا عندي عبدين، أعتقت أحدهما، أحد عبدي حر، مو اثنين، واحد منهما. طيب من هو؟ أنا الآن أقررت أن أحد العبدين حر. طيب صح العتق. طيب من الذي يعتق؟ قال: يجب على المقر البيان. نقول له: من أردت بالحرية؟ يقول هذا، فإذا عينه جاز. فيبينه إما بنفسه أو بالجبر من القاضي إيصالا للحق إلى المستحق. إما أن يبينه اختيارا من نفسه، أو أن يبينه إجبارا من قبل القاضي. بخلاف جهالة المقر له على ما بينا. نعم. وبخلاف الشهود، لأنه لا حاجة بهم إلى أداء الشهادة، والمقر له حاجة لخلاص ذمته. نعم. ولأن الشهادة، لذلك لو شهد الشهود بحق مجهول لا تقبل شهادتهم. لو جاء الشهود قالوا: نشهد أن لفلان على فلان مالا، إن أدش المال؟ قال: ما بنعرف. الشهادة لا قيمة لها. ليه؟ أتواكم مضطرين للشهادة هي. أما المقر لو أنه أقر بالمال فالبيان عليه، لذلك هذا هو يحتاجه. لماذا يحتاجه؟ لأنه يريد أن يبرئ ذمته قبل أن يموت. نعم. ولأن الشهادة تبتني على الدعوة، والدعوة بالمجهول لا تقبل، ولأنها لا توجب الحق. الشهادة ما بصير الشهود يجوا عند القاضي مباشرة لو نشهد أن لفلان على فلان دين. شو علاقة أنتو؟ الآن الشهود يترتبون على الدعوة، بيجي المدعي أولا بيرفع دعوة عند القاضي، أدعي أن لي على فلان مال قدره كذا وكذا. فإذا ادعى المدعي شيئا مجهولا وأتى بشهود على هذا الشيء المجهول، هل القاضي لا يسمعها أصلا؟ قال أنا لي عليه حق. قال ما هو؟ قال هو بيعرف. بيروح من وشي مالك في عنده. ليه؟ يجب أن تكون الدعوة بحق معلوم. لذلك إخواننا إذا كانت الدعوة بشيء معلوم لابد أن تكون الشهادة أيضا بالشيء المعلوم. ولأنها لا توجب الحق إلا بانضمام القضاء إليها. الشهادة إخواننا لا توجب الحق إلا بانضمام القضاء إليها. الشهادة لا قيمة لها إلا بقضاء القاضي. القاضي هو الذي يعطي هذه الشهادة قيمتها القضائية. أما إذا كان القاضي لم يقبل كلام الشهود صار كلامهم هدرا. والقضاء بالمجهول غير ممكن، والإقرار موجب بنفسه. نعم. ولهذا لا يعمل الرجوع فيه، لا يعمل الرجوع فيه، ويعمل في الشهادة قبل القضاء بها. يعني لو أن الشهود رجعوا عن شهادتهم قبل القضاء شو الحكم؟ لهم ذلك. أما لو أن المقر أراد أن يرجع عن إقراره لا يقبل. ليه؟ لأن الإقرار يثبت الحق بنفسه، أما الشهادة لا تثبت الحق إلا بقضاء القاضي. قال فإن قال له علي شيء أو حق. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.